مش كل دي ادوات ماليه، مش كل دي اصول ماليه، تبقى فاهم كده ان دي اداه دين. الناس اشترت بنوك مصر دين كان مثلا ب 10 مليار هو اشتراها بقال بقال عشان القيمه العادله بتاعته فيه مرات وسدد بقال. فيبقى عندنا وفهم الامور دي، واللي اي حد مش فاهم حاجه في الحاجات دي يقول، لان احنا عايزين النهارده واحنا بنشرح التموين في الثلاث ايام، واحنا بنشرح التموين يسمع معانا ادوات ماشي، يبقى فهمنا تمويل وفهمنا ادوات ماليه بعيدا عن المعالجه الحسيه. يبقى اداه الدين، يبقى انت سيادتك لو عندك سندات، عندك اصول خزانه، عندك ودايع، اي حاجه تدي لك الحق في انك ليك مبلغ محدد عند الشخص ده سواء هيجي او مش، يعني لو في مخاطر عدم السداد هيبقى في اطمئنان، لكن هو في الاخر هو اداه دين. لكن لو سيادتك معاك اداه ايا كان اسمها ايه، اسمها سهم، اسمها صق، اسمها حصه، اسمها تفيده، لكن بتدي لك نصيب في صافي اصول المنشاه، دي هتبقى اداه ملكيه. زي المثال الشائع جدا الاسهم. لو انا النهارده عندي سهم في شركه اسهم عاديه، يبقى هذه الاسهم اداه ملكيه. ليه اداه ملكيه؟ لان انا ليا حق، انا هو انا ليا مبلغ محدد عند حد، هو انا السهم ابو 100 جنيه ده اقدر النهارده اروح للشركه اللي انا بمتلك السهم بتاعها دي ولا اخد السهم يا شركه بتاعك واديني فلوسي؟ تقول لي اسف مفيش الكلام ده، طالما ان هو هذا السهم طالما ان ده طبيعته. طب لو طبيعته غير كده زي الاسهم، بعض الانواع الاسهم الممتازه بس اعتقد لسه مش مسموح بيها في مصر، اللي هو السهم اللي انت من حقك ترجعه وتاخد فلوسه، ما هو ده اساسا مش اداه حق ملكيه، برغم ان هو اسمه اسهم لكن نعتبره انه ده او مش نعتبره هو اداه دين طبقا لتعريفه في المعيار 26 وطبقا لتعريفه في التمويل. يبقى اداه الدين هي اي حاجه، عقد، اتفاق مكتوب او غير مكتوب. ماشي؟ بنقول الكلام ده عشان الكلام ده بسيط، بس الكلام ده بيعمل مشكله. عادي، مكتوب او غير مكتوب. اتفاق، سيادتك في عميل اتفقت معاه ان انت كلمه عقد في الادوات الماليه، لا الادوات الماليه يقول لك ايه؟ الاصل المالي او الاداه الماليه هو عقد بين طرفين، بيني وبين سيادتك. يترتب عليه اصل مالي عند طرف والتزام مالي عند الطرف الاخر. فبعض الزملاء يقول لي ما هو مفيش عقد، يعني مفيش كونتراكت، مفيش حاجه مكتوبه. العقد سواء كان مكتوب او غير مكتوب، لكن يبقى ليه شواهد، يبقى في حاجه بتدل عليه. لكن ممكن يبقى ممكن ما يبقاش اسمه عقد، الفاتوره، والراجل كتب تحت كده استلمت الفاتوره وتعهد بالسداد خلال 15 يوم. في جواب بعته له، او هو لما جه يتعامل، او التاريخ نفسه بيني وبين العملاء. يبقى العقد بنقول مكتوب او غير مكتوب، بمعنى مش شرط نلاقي ورقه مكتوب عليها عقد ان انا يبقى ليا عندك كذا وكذا وكذا. العقد هو اتفاق بين طرفين وفي شيء يدل عليه، سواء كان هذا الشيء هو عاده بيكون شيء مكتوب، ولكن لو هناك دليل او اوجه استدلال اخرى يبقى ما فيش ما يعمل. طيب اه طفي ماشي يا جماعه، وضحت كده الاستاذ اللي كان بيتكلم على اداه الدين واداه الملكيه. مهم جدا التصنيف يا جماعه. لو عندك، وهنرجع تاني، لو عندي اسهم ممتازه بتدي لك الحق في صافي اصول المنشاه لكن بتدي لك حق زياده، فهي ممتازه. يعني ايه ممتازه؟ تتميز عن العاديه بحاجه، فبتدي لك حق ايه؟ انك انت تاخد توزيع قبله، او لو هي مش هتوزع يبقى عندك توزيع يترحل لك، او حق تصويت يختلف عن عن عن المساهمه. كل دي امتيازات قد ممكن تبقى موجوده في الاسهم الممتازه، ولكن هي في النهايه طالما ان انت ليك حق في اصول المنشاه عند التصفيه، عند التصفيه. يعني ايه عند التصفيه؟ يعني ما تقولش انا ليه حق في صرف اصول المنشاه بس تروح في اي وقت تدي المنشاه او يكون ليها مد. يعني لو جم قالوا السهم ده له حق في صافي اصول المنشاه بس مدته 3 سنين، هو مش موجود في مصر. بعض الاسهم الممتازه بيبقى فيها ان يجي يقول لك سيادتك بتاخد ارباح زيك زي السهم العادي، توزيعات الارباح قالوا في القانون هو يجوز اصدار اسهم ممتازه بامتيازات 1 2 3 وده بيبقى موجود في النظام الاساسي، ولو مش موجود هنضيفه لازم موافقه الجمعيه العموميه اللي بعدها. لكن نرجع تاني للتصنيف، لو انا النهارده عندي اسهم ممتازه، هذه الاسهم بتدي لك حق في صافي اصول المنشاه. يعني ناخد الاصول معادله الميزانيه بتاعت اولى ابتدائي، اصول ناقص خصوم او التزامات هيداني يديني صافي حقوق الملكيه، نقسمهم على عدد الاسهم هيديني نصيب في صافي اصول المنشاه. طب انا عندي سهم ممتاز قيمته او الحق بتاعي هيطلع بالطريقه دي، بس مش عند التصريح محدد الوقت، ده انا هاخده بعد سنه. انا بتقول ده هو صادر كده، هو صدر بيحمل هذه الصفه، اللي بعد سنتين او بعد سنه او بعد ثلاث سنين هنيجي على اخر مركز مالي في نهايه السنه الثالثه ونستند هذه الاسهم وندي لك قيمتك فيه، يبقى دي اداه. عشان كده بنقول ايه؟ انك ليك دين، ليك فلوس، ليك مبلغ محدد او قابل للتحويل. يبقى مهم جدا يصرف، لان لما هنيجي نشوف معيار 9 الدولي الجديد صدر بقى مهم قوي تعرف هي دي اداه دين. هو طبعا دلوقتي برضه مهم بس هيبقى اكثر اهميه، لان اداه الملكيه لو الاداه مصنفه اداه ملكيه لازم تتقاس قيمه عادله في المعيار الجديد. طيب دي الاسواق، اسواق راس المال، انواع العوائد، اما عائد دولي او عائد راس مالي. مهم الحاجات دي لان لما هنيجي المره الجايه في موضوع السندات الناس بتبقى متلخبطه جدا، وفي حسب وفي معادلات بيشتغلوا رياضه، بيشتغلوا رياضه الحسب، يقول بعض الحاجات اللي هي تضع القيمه السوقيه للسند يقول لي الله مش هو المعادله في الاول بتقول كذا على كذا، طب انا عايز اطلع القيمه السوقيه بقى، ده رياضه، لانه في حته هو ما خدهاش كتمويل، يعني هو بيعمل المعادله كرياضه، الشخص اللي حل كده ما خدش في باله. انا بقول ليه؟ عشان هي قابلتنا هنا وهنحتاجها في السندات. عندنا سهم النهارده قيمته 60 جنيه وبيدي عوائد، وفي الاخر قيمته الاسميه 100 جنيه، يعني سيادتك اشتريت سند ب 100 جنيه قيمته الاسميه الصك مكتوب عليه 100 جنيه بس هيستحق بعد، بس انت اشتريته من البورصه فاشتريته النهارده ب 60 جنيه وبيدي لك 10%، يعني بيدي لك 10 جنيه كوبون. سيادتك لازم تبقى عندك فاهم ان انت عندك حاجتين، عندك عائد دوري عباره عن الكوبون اللي هو 10 جنيه، وعندك عائد راس مالي اللي هو الفرق بين اللي انت دفعته ال 60 جنيه اللي دفعتهم وال 100 جنيه هم اللي بتبيعين. ده هيبقى في الحسبان وانت بتيجي تحسب قيمه السند لما سعر السوق، لان هناك علاقه بين سعر السند ومعدل الفايده. نسيب الحته دي لغايه لما نيجي للسندات، بس خليكم فاكرين الحته دي لما نيجي للسندات علشان هنحتاجها، لان بعض الزملاء في الحلول بتاعه التمرير بتاع السندات بيقول لي انا مش مقتنع بالحته دي، طب مش احنا في المعادله؟ فقلت له انت في حته صغيره قوي يعني فايتاك، انك انت نازل اللي انت دفعت 60 جنيه وهتاخد في 40 جنيه، فانت لما اشتغلت رياضه معادله معينه كده ما وصلتلكش النتيجه الصحيحه. بيقول الكلام ده عشان داخل تمرين قبل كده صحيح وقال انا حليت كويس وهو ممكن ياخد باله من النقط اللي هو بيكون واقع فيها. وده هيبقى خصم الجمع والاصدار. لا لا لا لا لا لا لا خصم الاصدار. اي حد ليه سؤال في حاجه يسال الموضوع، الحمد لله الوقت مكفي، انا ماشي براحتي خالص ووقت ايه جميل في التمويل. علاوه الاصدار وخصم الاصدار تختلف عن اللي احنا قلناه من شويه. علاوه الاصدار او خصم الاصدار سيادتك بتطرح ورقه، سيادتك اللي هو الطرح الاولي، السوق الاولي اللي هو السوق الاولي، بتطرح ورقه في السوق الاولي او لحد مباشره، فبتيجي تقول له السهم ده ب 1000 جنيه، الصك ده ب 1000 جنيه، بس انا هاخد منك 1250 جنيه. عادة الفرق ده دي من ضمن الادوات او من ضمن الوسائل اللي الشركات تعملها. بيقول لك انا هدي لك سند ب 1000 جنيه بس هاخد علاوه اصدار 250 جنيه، فهاخد منك فلوس نقديه عباره عن 1250 بس سيادتك معاك صك بكام؟ ب 1000. بس مقابل كده هيعمل حاجه لازم يدي لك ميزه. ايه هي الميزه دي؟ هيدي لك ميزه. اما ان هو العائد بتاع السوق شغال على 10 فهو يدي لك عائد اعلى وليكن 14، اللي هو في الاخر المستثمر الرشيد والمصدر الرشيد المعايير والتمويل وكان ده يتكلم على ناس رشيده متخذ قرار رشيد، محدش بيضحك على حد، مش عشان هو ملاك، لا، عشان السوق لو هو سوق، ما هو السوق نامي هيفلس هيبين، يخلي الشخص ده لو هو عارف يحسبها صح. النهارده لو انا عندي سند ب 1000 جنيه وهيديني 10% وده بيديني 1250 وهيديني 14% احسبها، هلاقي لو فيهم واحد افضل من واحد يبقى الثاني هيموت، مش هيشتغل اساسا، فيبقى بيديني ميزه. الميزه دي اما زياده في الفايده تتناسب مع الزياده في ال 250 اللي انا هستهلك بيهم التكلفه المستهلكه لمنتصف الكوست اللي انا هستهلك بيها، او قد يكون يديني ميزه ثانيه اللي هي سندات قابله للتحويل الى اسهم. النهارده يجي يقول لك انا هاخد منك 1000 جنيه هدي لك سند ب 1000 جنيه واخد منك 1250 جنيه فايده السوق 10% وانا برضو هدي لك 10%، فانت لازم تديله ميزه. ايه هي الميزه اللي انا هديها لك؟ عشان انا عايز اخفض تكاليف الاقتراض بتاعتي. انا بدل ما اختلط ب 12 او ب 15 هطرح سندات بمعدل فايده اقل اللي هو 10، بس نخلي بالنا الظروف انا مختار ان انا اعمل ايه؟ لازم هدي لك ميزه لان السوق شغال على 10% وبدفع 1000 جنيه واخد 1000 جنيه. فهاجي اقول لك ايه؟ والله انا السندات دي قابله للتحويل الى اسهم. السند يتحول الى واحد سهم او اي معامل تحويل، واحد لاثنين، اثنين لواحد، واحد زي ما يكون معامل. المهم ان هذا السند قابل للتحويل الى سهم بالقيمه الاسميه للسهم اللي هو 10 جنيه. سيادتك هتيجي تحسبها تقول ده السهم ده النهارده في السوق، السهم ده في السوق ب 20 جنيه. طب ما انا النهارده بدل ما اشتري سندات ب 10% وادفع، طب ما انا هدفع ال 1250 جنيه دول، بس عندي ميزه ان انا خلال مده السندات اللي هي 3 سنين اقدر احول كل سنه بسهم، فالسنه السهم ابو 20 جنيه انا هاخد قصاده سهم، هاخده بكام؟ كاني هاخده ب 10 جنيه، فيبقى عندك ميزه نسبيه هي دي الاسهم القابله للتحويل الى سندات. الفرق ده يا فندم هو ده علاوه الاصدار. والعكس صحيح، لو كانت الورقه ب 1000 وانا قررت ان انا اعملها ب 750 جنيه مقابل لو الفايده 10% هدي لك فايده 7%، ده خصم الاصدار. لكن اللي احنا قلناه من شويه مش كده، اللي قلناه من شويه كان الخطوات بتاعته كما يلي. ان الشركه سين اصدرت سندات ب 1000 جنيه، سند ب 1000 جنيه. بس هنعدي عليها بسرعه عشان احنا السندات الاسبوع اللي جاي بالتفصيل، لكن هقول الفكره. سيادتك كان السند ب 1000 جنيه، السوق شغال ب 10%، فانت طرحت السندات بدون علاوه ولا خصم ب 1000 جنيه السند، وبتدي 10% عائد كل 3 شهور خلاص لمده 3 سنوات او 5 سنوات. ده اللي حصل في سنه 2007 12/2007. النهارده هذا السند مسجل في البورصه نتيجه ان انت سيادتك الراجل ده في سنه 2017 في سنه 2016 كانت معدل الفايده بتاعه 10، النهارده معدلات الفايده من 6 شهور كانت كام؟ 16 و17 و18، مش كده؟ يبقى الطبيعي ان انا النهارده اروح اشتري من البورصه السند ده ب 1000 جنيه، انا اروح اخده ب 1000 جنيه عشان اخد عليه 10%، مع ان ال 1000 جنيه دي لو انا حطيتها في وعاء ادخاري اخر ليه نفس المخاطر ونفس الحاجه هيديني 16%، يبقى معدلات الفوائد في السوق، وده خطر سعر الفايده. ان النهارده اسعار الفوائد في السوق تاثر على سعر الورقه، فاعرف كده وانت مغمض لو في سند صدر بهذه الاليه انه ب 1000 قيمته الاسميه والقيمه الفعليه 1000 ومعدل الفائده بتاعه 10%، لو النهارده اعرف تاكد لو السند ده مسجل في البورصه ومعدلات الفائده ارتفعت من 10 ل 16 اعرف ان القيمه العادله هي يعني بقى مش علاوه بورصه، احنا هنا قيمه عادله، ان السهم نفسه السند نفسه قيمته العادله انخفضت وبقيت مبلغ معين وليكن 800 جنيه. والعكس صحيح، لو انا السندات دي لما اصدرناها 2017 او 18 فاصدرناها بمعدل فايده 15 او 16%، لو سعر الفايده بعد كده انخفض، السعر السوقي سعر الفايده في السوق لو انخفض، اعرف ان الورقه اللي معاك ديت لو هي ليها قيمه عادله قيمتها العادله هترتفع. ماشي يا جماعه؟ يبقى هنا ده فكره ال 60 ده مش خاص بالاصدار ولا علاوه اصدار، ده القيمه العادله بتاعه السنه. طيب تتعالج ازاي كمحاسبه؟ ده موضوع تاني. شوف هنقيس قيمه عادله ولا تكلفه مستهلكه، ده موضوع. لكن انا بتكلم ان علاوه الاصدار وخصم الاصدار دي هتتغير، انها عند اصدار الايه؟ مصدر الورق. لكن احنا بنبيع لبعض بكام؟ ده اللي احنا قلناه بتاعه. طيب الاكسبكتد ريتيرن، العائد المتوقع. من ضمن الحاجات اللي التمويل برضو عملها، كان عندنا حاجه اسمها النظريه التقليديه، وعندنا بقى حاجه بعدها اللي هي الاكسبكتد ريتيرن. كان في النظريه التقليديه، عشان لو بنشتغل برضو تدفقات نقديه، عندنا دراسه، عندنا دراسه اضمحلال كمحاسبين او كمراقبين حسابات، يبقى عارفين يعني ايه الكلام ده. كان عندنا الاول نظريه بتقول الاتي، اللي هي النظريه التقليديه القديمه. احنا قلنا احنا ما بنلعبش في منطقه التاكد. التاكد ده خلاص ما فيش مشكله خالص، مش محتاج لا تمويل ولا اي حاجه. بتاخد القرار وانت مغمض ما دام ان هناك حاله تاكد. تاكد ان انا الاستثمار ده هيجيب لي 100 جنيه، تاكد ان الاستثمار ده هيجيب لي 90 جنيه، ونفس المبلغ هو هو، نفس المده، نفس كل حاجه. مش محتاجه تمويل، انا اخد 90 و400 وانا مستثمر رشيد. طيب لكن بتظهر المشكله لما يكون عندي عدم تاكد. فعدم التاكد بيخليني اعمل ما يلي. كان زمان يقول لك لو انت عايز تاخد قرار فكان التمويل النظريه القديمه تيجي يقول لك عندنا مشروعين. المشروع الاولاني هيجيب لك، هنستخدم ارقام صغيره، 1000 جنيه العائد من المشروع باحتمال 80%، او ممكن يجيب 1800 جنيه دي باحتمال مثلا 40 باحتمال 80%، وممكن يجيب 900 جنيه باحتمال وليكن ايا كان 50%. الفكره في ايه في النظريه التقليديه؟ ان كان هيبقى عندك تدفقات نقديه مرجحه باحتمال. طبعا هي ضيقه. عندنا النظريه التقليديه كانت تقول لك تعالى شوف كل تدفق نقدي هيجي لك احتماله قد ايه. النظريه التقليديه كانت تقول لك اشتغل على اختار البديل اللي الاحتمال بتاعه اعلى، ويبقى هو دوت البديل بتاعك اللي انت هتشتغل عليه. يبقى انا عندي 1800 جنيه اللي هو ده المرجح اللي هو اعلى احتمال. يبقى انا لما هاجي اعرف التدفقات النقديه بتاعه المشروع دوت عشان ياخد القرار بناء على اذا كنت هعمل المحلال، اذا كنت استثمر، اذا كنت ابيع، كانت النظريه التقليديه تقول لك لو عندك كذا مبلغ بكذا احتمال، ثلاث مبالغ، اربعه، زي ما يكون ثلاث مبالغ باحتمالات مختلفه، خلاص خد الاحتمال مجموعهم اللي هيكون طبعا 100%، يعني دول بنسبه 100%. طب عندي 10% ان هيجي لي ايراد رقمه كذا، و30% ايراد رقمه كذا، و60% ده الارجح، اشتغل على الارجح. النظريه دي قالت لك مين اللي قال كده؟ طب انت هنا برضه بتخاطر اعلى شويه، لان انت النهارده برضه لصابت 30 عمر. فجت الاكسبكتد ريتيرن دي احدى الطرق اللي هو يجي يقول لك، ودي بتستخدم في التدفقات النقديه المخصومه لما بنيجي نعمل اضمحلال وبنيجي نعمل قيمه عادله. التدفقات النقديه المستقبليه المخصومه لازم تبقى فاهمينها كويس جدا، تخليك تعرف تراجع دراسه قيمه عادله جايه لك، تخليك تبقى فاهم الاضمحلال بيتعمل ازاي. هي دي بتسميها طيب الاي ار او الاكسبكتد ريتيرن قال لك ايه؟ قال لك لا احنا هنعمل ما يلي، ان انت النهارده لو عندك ايراد مقداره 1000 جنيه وعندك مقدار 1200 وعندك ايراد تاني 900 جنيه باحتمال معين وليكن زي مثلا اي احتمالات 10 60 30 اي احتمالات مش هناخد الاربع ده قال لك خد كل ايراد باحتماله واجمعهم على بعض طريقه سهله جدا قال لك خد ال1000 في 10% ب 100 وخد ال1200 في 60% هيطلع ما عرفش رقم كام 720 اعتقد خد ال 900 في 30% يطلع 270 جنيه جمع الثلاث مبالغ دولت ادي 100 820 1090 ده الايراد المتوقع بالنسبه لك اللي هو الاي ار بناء على كده لو عندك لو انت بتعمل دراسه اضمحلال هتشوف القيمه اللي طلعت بالمقارنه بالقيمه الدفتريه لو انت بتعمل قيمه عادله هيبقى دوت هنستخدم القيمه العادله في الطريقه دي لو عندك مشروعين او ثلاث مشروعات هيبقى عندك كل مشروع ايراداته باحتمالاته ممكن يبقى المشروع الثاني هيجيب 1200 بس باحتمال 5% وهيجيب 1100 باحتمال 55% وهيجيب 950 باحتمال اللي هو الباقي بيقفل 100% الطريقه دي هتخليك لو احنا في الطريقه الاولانيه كنا هناخد الارجح اللي هو ال 1200 وهنا هناخد الارجح اللي هو 1200 برضو او خليها بقى 1300 كنا هناخد ال 1100 ده الارجح كنا هنقارن ده بده فهنختار البديل الاكسبيرمنت اللي دين قالت لك لا دخلني لان دي بتؤدي الى تخفيض المخاطر شويه فدي الطريقه بتاعت الاي ار او الاكسبيرمنت ان انا برجح الايراد باحتماله كل ايراد باحتماله وبيبقى المقيم او المستشار هو شغال بيبقى في حسبانه ان هو في الاخر الاحتمالات ما تزيدش عن 100% بس بيقسمها يقول والله انا عندي الاحتمال الاجمالي 100% يبتدي يقسمه لثلاث شرايح او اربع على حسب نوع المشروع او على حسب الطريقه اللي هو بيشتغل بيها ويبتدي يقارن بين المشروعات بالطريقه دي ان هو يرجح طبعا الكلام دوت يبدو انه سهل هو سهل فعلا لكن هي الاشكاليه في تقدير التدفق في تقدير نسبة الاحتمال هو ده العلم وهو ده اللي المستشار المالي سيادتك بيبعت لك فاتورة أو بيبعت لك عرض يقول لك أنا هاخد مليون أو مليون وخمسمائة أو مليون ونص في دراسة الاقتناع هذه أرقام واقعية خلاص؟ تجيب عبد الدولار يقول لك أنا عايز 100,000 دولار 50,000 دولار عشان أعمل الخبير المسمن ياخد أقل من كده الخبير المسمن يسمن أصل عقار أصول مادية أو أصول مادية أو أصول غير مادية. خبير مسمم ممكن يقول لي الرخصة. الرخصة أصل غير ملموس. يقول لي الرخصة قيمتها كام؟ خبير مسمم لكن الأغلب إن هو فعلاً بيشتغل لكن يشتغل على أصول. يشتغل على أصول سواء تنجب أو إنما المستشار المالي بيشتغل على نشاط. يعني إيه؟ يعني ايه؟ يعني سيادتك النهارده الجمعيه دي او بلاش الجمعيه عشان ما نطولش عليها لان انا عايز افهم بسرعه استاذ اقول لكم طيب عندنا شركه عندها فندق وعندها عقار قاعده جواه استخدمه كاصل ثابت بالنسبه لها لو هي عايزه تقيم المبنى اللي قاعده جواه تجيب خبير مسمى ارخص لها الخبير المسمن هيجي يقيم يقول لها 40,000 او 50,000 جنيه ده اللي انت شغال واحيانا بيبقى 10 جنيه لو شقه او حاجه صغيره واحيانا 5 6000 جنيه لو حته ارض في مدينه نصر او مصر الجديده او لا او لا او الاصل بسيط حته ارض في مدينه نصر بيروح يبص بيعمل الدراسه في 10 دقائق فالخبير المسمن خبير يا جماعه الكلام ده والله في غايه انا مقابلني مع مجلس اداره مليان ناس وناس قيادات فيه والدماغ ما فيهاش تمويل فلا احنا هنشتغل على الخبير المسمن في نشاط اعمال الخبير المسمن هو خبير يقيم اصل تجيبه يشوف الاله يقول لك الاله دي تساوي كذا يقيم مبنى يقيم عربيه يقيم مكاتب يقيم اي حاجه المستشار المالي بيقيم بيزنس بيقيم نشاط يعني ايه؟ يعني بيجي على الفندق ويبتدي ما يتعاملش معاه انه مبنى والات وحته ارض لا هي بتتاخد في الحسبان احدى الطرق، يعني احدى الطرق اللي هي التكلفه الاستبداليه بياخدها معاه في الحسبان، بس عنده طرق ثانيه انك انت واخد نشاط. مثال بسيط خالص، هو احنا النهارده التاكس العربيه اللينوس، لو هي ملاكي ولو هي تاكس القيمين الاثنين زي بعض، النمل التاكس اغلى، النمل عشان ما فيش رخص. هذا المفهوم بس نوسعه شويه بقى، اللي هو البيزنس النشاط، ان النهارده الفندق احنا بنشتغل في نشاط. يعني ايه في نشاط؟ يعني الفندق دوت عنده علامه تجاريه اللي هو ميريديان، يبقى شيبرد، يبقى انتر كونتيننتال، يبقى نمره، ده نمره واحد. عنده تواجد في السوق، عنده عماله مدربه، عنده، فاحنا هنا بنشتغل على بيزنس، على نشاط اعمال. فالنشاط ده لما نيجي نتكلم على اصل بيولد تدفقات نقديه، وهذه التدفقات مرتبطه بالتشغيل، مرتبطه بعماله مدربه، مرتبطه بان انا بقالي 10 20 سنه في السوق، لو محل زي بتاع جاب مثلا. خلاص؟ النهارده بقاله كذا واخد، كنا زمان بنقول عليها الشهر. يبقى ده المستشار المالي، المستشار المالي يشتغل على قصه تختلف عن الخبير المثمن، يشتغل على من ضمن الطرق الشائعه انه بيشتغل على تدفقات نقديه، تلاقيه بياخد مبلغ كبير لان هو عنده اليات يقدر يحدد بيها بشكل غير مؤكد ولكن بشكل اكثر موثوقيه التدفقات النقديه اللي نقدر نشتغل عليها خلال المدد اللي جايه، لانه بياخد في الحسبان النشاط بتاعك. بياخد النشاط بتاعك، انت شغال في اي نشاط؟ انت شغال سياحه، شغال صناعه، شغال استثمار عقاري، شغال نشاط زراعي، شغال بقاله تجزئه، شغال النشاط. ياخد في الحسبان العمر بتاع المنشاه. اللي احنا بنقوله ده هو معايير التقييم اللي صادره من هيئه الرقابه الماليه في يناير 2017، وقالت عندي ثلاث او اربع طرق، وبدات تتكلم على الطرق دي، وبتخاطب هذه المعايير، بتخاطب المستشار المالي المستقل. خاطب المستشار المالي اللي هو الخبير اللي ممكن المنشاه تلجا له عشان يعمل لها، فبتقول له الطرق وبتقول له العناصر او الرؤيه بتاعت كل حاجه. فالراجل ده لما بيجي يشتغل بيبقى عنده الصناعه دي. يعني ايه الصناعه دي؟ يعني ايه السياحه والصناعه؟ ان في المستقبل السياحه النهارده في الشهر. ولذلك لو جيت لمستشار مالي في فتره من الفترات اللي فيها مشاكل، فترات ارهاب، فترات فيها مشاكل امنيه او يقول لك انا ما اقدرش اعمل لك دي سي اف، ما اقدرش اعمل لك ديسكاونت كاش فلو. ليه؟ لان لازم يبقى عندي ثلاث سنين او اربع سنين فاتوا الفتره الماضيه يكون النشاط فيها مستقبل. فبيبقى عنده الصناعه، عنده العمر بتاع المشروع. يعني ايه العمر بتاع المشروع؟ هي المنشاه اللي انا بقيمها دي في بدايه حياتها زي العيل الصغير اللي بينمو، لان هو سبب كده ان المنشاه في بدايه حياتها تنمو بمعدل متسارع، وبعدين تنمو بمعدل ابطا، وبعدين تحاول بقدر الامكان شطارتها ازاي تفضل تحافظ على هذا المعدل بتاع النمو الثابت. لان هو قالوا لو كده يقول لك لا ينمو الحاجه اللي ما بتنموش تضمحل، لكن بنحاول بقدر الامكان ان هي ما نخليهاش تضمحل بسرعه. وشفنا انشطه كان ليها اسامي وليها، ومره واحده بتبتدي ده المستشار المالي بيشتغل على، بيقول الكلام ده لانه مهم ومش موجود في الكتاب ولا في المحاضرات ولا بيجي في الامتحانات، بس ده تطبيق كلام مهم ولازم نعرفه. ده الفرق بين الخبير المثمن والمستشار المالي. سيادتك هتقيم او عندك دراسه مرتبطه باصل مش بتشغيل، يعني نفس الفندق ده او نفس المصنع اللي احنا عايزين نقيمه، لو المنشاه قفلت الصبح الفندق ومشيت العمال وعايزه تقيمه عشان تبيع، تجيب مستشار ولا تجيب خبير؟ تجيب خبير، لانه بقى اصل مفيش نشاط خلاص، دي قفلت جابت باب مشيت العمال وفي خساير، او شركه الاداره قالت لها دي حلوه، شركه الاداره قال له انا عايز اجدد ما معيش فلوس، اداله مهله 6 7 شهور، بعدها ما قدرش يجدد، راح سابه ومشي، حاول يدير ما قدرش يدير، راح قفل وعرض الفندق للبيع. ده بقى اصل يتم تقييمه لو انا عايز اقيمه، مفيش تشغيل خلاص. لكن لو في تشغيل الكتاب غالبا او عاده الى مستشار. فضلك هو على هي نقطة الصيدلية لسه ما خلصتش يعني، فكنا خدنا قرار إن إحنا نعمل الصيدلية ومن غير أحلى مأساه. فبعد ما صرفنا وكلفنا وكده في ناس أشرت علينا يعني الحالة مريحة شوية، فممكن يبدلوا القرار بدل ما هو يبقى إدارة المكان يبقى تأمين. فحضرتك يعني أقصد حضرتك بتختار بين بديلين، فأنا بعرف لازم تبقى عارف مفيش مخارج. انت هتقرر، هتقرر بناء على ايه؟ بناء على التدفقات اللي هتجيلك من كل بديل. يعني النهارده احنا لو اشتغلنا متوقع صافي التدفقات النقديه اللي هتجيلي من التشغيل بدون عنصر العمل بتاعي عشان نساوي بين الاثنين، يعني انا هجيب حد هو اللي يشتغل، يبقى انا كاني نايم زيه زي الايجار خلاص. يبقى انا هشوف مرتبطه بان لازم ابقى عارف التدفقات النقديه اللي هتجيلي قد ايه، المتوقع صافي التدفقات اللي هتجيلي النهارده احنا بنبيع بكام خلال الخمس ست سبع سنين اللي جايين، النهارده هيخرج من عندي كام، مع الاعتبار ان سيادتك عندك مخاطر. ايه هو الخطر؟ مخاطر ان يحصل مشكله، مخاطر ان يحصل محاضر، مخاطر ان يفتح حد مناسب. هي الصيدليات مؤمنه شويه ان بتبقى كل مسافات معينه، او ان انا اقدر ابتدي اشوف قيمه الايجار وابتدي سيادتك صاحب القرار. الايجار قد يكون ما فيهوش مخاطر، بس ممكن يبقى فيه مخاطر، مخاطر عدم السداد. الراجل يجي ياخد ويقول لك والله الشهر ده والشهر ده، يقعد ثلاث اربع شهور. فهي مرتبطه بان سيادتك هتشوف كل بديل وتبتدي تشوف هو انا النهارده اللي يقدر يعمل لك الحاجه دي هو سيادتك او اي حد، لانه نشاط صغير شويه. بيبقى النهارده البقال بيعرف يحسبها، بس يكون بقال، يكون حد في المهنه. بمعنى ايه؟ يجي البقال تقول له يقول لك والله محل الدكانه دي كده او المحل ده في الشارع ده خاطر عدم تنكيد عدل. فنيجي النهارده كل اللي صرفته حد يعمل. طيب يجي النهارده هنبقى عايزين نعرف النهارده لو انت جبت واحد صيدلي لما بنت سيادتك لسه خريجه مش تعرف بيقول لك والله بص الصيدليه في منطقه زي دي هتبيع لها في اليوم بحوالي 1000 جنيه، يبقى مبيعاتنا في السنه بكذا، هنقفل كذا يوم، متوسط هامش ربحنا كذا، ده في اول سنه. في السنه الثانيه هتكون الصيدليه اتعرفت شويه، فيبقى تدفقاتك النقديه كذا وكذا وكذا، نقدر نحسب التدفقات النقديه اللي هتبقى نسبه عدم التاكد فيها مش عاليه قوي. نسبه عدم التاكد اسف ما هياش مؤكده، عاليه بس مش مؤكده، لكن الايجار مؤكد. ده ليه مخاطره وده ليه مخاطره. فهتبقى هنا الموازنه. سيادتك النهارده لو هتاجر ب 1000 جنيه بس، جيت عملت الاكسبكتد ريتيرن بتاع الصيدليه ده لقيت انه في خلال الخمس سنين انت هتاخد كل شهر 1000 جنيه، يبقى هتاخد 60000 جنيه ايجارات. في حين ان التدفقات النقديه ممكن تيجي لك لو انت اجرت واشتغلت وجبت واحد يدير وياخد اجر او ياخد نسبه هتجيب لك 300000، ايهما افضل؟ ولكن العكس صحيح لو كانت التدفقات. خلاص طيب. شركة أبراج الشروط شركة تبعنا، وخدت برضو منا كام وخدت البورد لمدة طويلة، وأنا عندي شركة استحوذت عليها شركة تخش في مناقشات ومحاولات. طبعا طبعا ما هو هي قصة. عايز أقول لحضرتك فرق السعر اللي بس حضرتك 28 جنيه. لا ما هو بصوا يا جماعة نرجع تاني لعدم التأكد. النهارده القيمة العادلة، القيمة العادلة دي قصة كبيرة ومشكلة المشاكل ومش هتكون ليها حل. ليه؟ لانها تخضيرات والعنصر فيها. النهارده شركه مدينه نصر لما جت عايزه تستحوذ على سوق، مش شركتين مقيدين في البورصه. وهنا برضو دي نقطه كويسه مدخل عشان نوضح حته هامه جدا. لما نتكلم على راس المال او على القيمه العادله، المفهوم المحاسبي احيانا هو مبني على التوريد، بس احيانا بيختلف. يعني راس المال في المحاسبه هو راس المال المملوك اللي هو ضخوه اصحاب المنشاه، مش كده؟ لما نتكلم كمحاسبين او نعمل ميزانيه بنقول راس المال. راس المال المقصود بيه ايه؟ المدفوع بتاع الشركاء اللي هو المدفوع وبقول المصدر كام، بس هو في الاخر هو حق اصحاب المنشاه، سواء كان شركه تضامن يبقى اصحاب الحصص، لو شركه مساهمه يبقى اصحاب الاسهم. راس المال في التمويل هو كل راس المال اللي المنشاه شغاله بيه، اللي هو ايه؟ اللي هو راس المال المملوك وراس المال المقترض. لما يتكلم على مفهوم راس المال في التمويل يبقى بيتكلم على راس المال اللي انت شغال بيه، الفلوس اللي انت شغال بيها. لما نيجي نتكلم عن القيمه العادله نبص نلاقي في معيار 45 لما اجي انا اقيس فوق، لان هو برضه يقول كده يقول دي ده افضل طريقه للقياس اللي احنا نقولها. لو انا عندي شركه مسجله في البورصه في سوق نشط، الشركه دي مسجله، يقول افضل قياس للقيمه العامله هو سعر السهم على الشاشه في اللقطه دي في 31/12 سعر الاقفال بتاع مدينه نصر او سوليك 38 جنيه و40 قرش. انت كمحاسب تاخد ال 38 جنيه و40 قرش تضربهم في عدد الاسهم عشان هي دي القيمه العادله بتاعتك. طب لما هي دي القيمه العادله تنين تقول ده؟ النهارده لو النهارده السهم ده ب 38 جنيه و40 قرش في الشاشه وكل يوم ليه سعر في الشاشه ومع ذلك الشركتين مقيدين في البورصه، ده مثال عن سوديك ومدينه نصر ونشاطات وسعر متطابق، يبقى 45 قال القيمه العادله هو السعر ده. هنا بنتكلم على طريقه المحاسبه ازاي تقيس في اللحظه دي في القواعد. لكن النهارده جت شركه مدينه نصر كلفت شركه هيرمس، كمان احنا بنقول كلام متداول على المواقع ما هو السر. جت كلفت شركه هيرمس باعداد دراسه للقيمه العادله لمدينه نصر والسوديك، عايز تعرف القيمه العادله لكل سهم فيهم. يجي محاسب يتلخبط يقول لي طب ما يبقى القيمه العادله اللي المعيار 45 قالها تبقى غلط، لان الناس دول عايزين يعملوا قيمه عادله. طب ليه ما خلوش السعر اللي على الشاشه ده سعر السوق اللي هو المحاسبه اعتبرته ان ده افضل قياس للقيمه العادله في اللحظه دي. فالمحاسبه تبتدي والتمويل يقول كده، التمويل يقول لك خلي بالك، هي ما خرجتش عن التمويل، يقول لك خلي بالك لو انت عندك سوق نشط فيبقى سعر السوق ده هو افضل قياس للقيمه العادله طالما متوافق في الشروط. سوق نشط وفي معامله منظمه، يعني مفيش حد مسيطر على حد، الحاجه بتاخد حظها من السوق من العرض والطلب. لكن في حالات السيطره، في حالات الاندماج، في حالات الاستحواذ، احيانا الموضوع بيختلف، لان بيبقى عندنا حاجه في التمويل اسمها ايه؟ علاوه السيطره. في المحاسبة ما بنعملش كده، في المحاسبة بنروح نشوف احنا دفعنا كام والقيمة العادلة بتاعت المنشأة كام والفرق شهر، او الفرق لو الناحية التانية كذا كنا زمان نسميها شهرة سلبة، دلوقتي يقول لك دي مكسب نتيجة مفاوضات ان انت كنت شاطر لو ما كانش الشخص ده مجبر و فيقول شهرة. التمويل ما لقيش في كلمة شهرة دي خالص، لكن يقول لك خلي بالك في علاوة سيطرة. يعني ايه؟ اللي هو هما مختلفين شهرة والعلاوة، بس هو التمويل يتعامل مع مفهوم ان سيادتك لو المنشأة دي ب 100,000 جنيه قيمتها العادلة، بس سيادتك قررت ان انت هتدفع فيها 110، الطلب 110 وانت وافقت مع ان القيمة العادلة 100,000، طب انت ليه وافقت؟ التمويل يقول لك على فكره الفرق ده علاوه سيطره، يعني ايه؟ انت دفعت هذه العلاوه هذا الفرق نتيجه انك انت عايز تسيطر على هذه المنشاه. ليه؟ ده انت عندك اهداف، ممكن يكون ببساطه ده منافس ليك في المنطقه فانت عايز زي الفيلم يقول لك ايه انافس نفسي، بدل ما يبقى ثلاثه يبقى اثنين. طيب زي ببساطه يا جماعه مثال بسيط جدا قريب شويه بعيد وقريب. النهارده سيادتك لو انا الشقه بتاعتي جنبها شقه بالظبط اللي جنبها القيمه العادله بتاعتها 100,000 جنيه، بس انا عشان الشخص الطبيعي اللي هيجي يشتري الشقه دي هيدفع فيها 100,000 جنيه لان هو السوق ب 100,000. الراجل بتاعها متعزز شويه وقال انا عايز 120,000. انا عشان محتاج الشقه دي عشان هي جنبي وعايز اخد دي مش غيرها عشان اكسر الحيطه وافتح واعمل او ابني يبقى جنبي او انا ابقى في شقه ومراتي في شقه خلاص يبقى هي ليها علاوه تريح الدماغ. ده الاكسبيرمنت ديتا بالحاجات دي سهله نمشي عليها بسرعه. يقول لو حد ليه شوف لوك اسبت بار بس يعني احنا برضه بنتعامل مع كاننا دراسه الديبوزيتور. لو في حاجه مش مفهومه عندنا راس المال بتاع المنشاه راس المال المنوب بيبقى مرخص او مصدر او مدفوع المرخص بيه السقف بتاعي ده انا اقدر ازود المصدر اللي كانت عنده المصدر اللي هو اصدرناه في شكل السوق المدفوع ده انا دفعته من المصدر وبستكمل خلال فتره زمنيه طبقا لقانون 195. السهم لو هو اداه ملكيه لو هو ايكوتي يبقى لازم يديني حق اقتصادي اصول المنشاه. عندنا القيم بتاع السهم هناك عده مسميات. عندي حاجه اسمها القيمه الاسميه دي اللي صدر بيها السهم. الصك نفسه لما طبعناه قلنا القيمه بتاعته 10 جنيه بس انت دفعت فيه 10 جنيه ده لما اسست. القيمه الدفتريه هي عباره عن احنا عندنا حقوق الملكيه مش راس مال بس. حقوق الملكيه مش راس مال، راس مال احتياطيات اربعه مرحله او خسائر مرحله. صار في حقوق الملكيه ديت او حقوق الملكيه دي اللي هي ده زائد ده ناقص ده دي حقوق الملكيه دي لو قسمناها على عدد الاسهم يديني القيمه الدفتريه. يبقى القيمه الاسميه تساوي راس المال على عدد الاسهم. انما القيمه الدفتريه تساوي حقوق الملكيه اللي هو راس المال والاحتياطيات والارباح المرحله على عدد الاسهم القائمه. القيمه السوقيه هي قيمه راس المال او السهم ده في السوق. يعني ممكن تكون قيمته الاسميه. هات كده سيادتك ميزانيه اي شركه مقدمه في البورصه هتلاقي ثلاث قيم مختلفه. القيمه الاسميه بتاعه شركه سين 10 جنيه، قيمته الدفتريه عشان يكون شويه احتياطيات وعنده ارباح مرحله فال 10 جنيه ما بقتش 10 بقت 15 او شركه بتخسر خلاص فالقيمه الدفتريه 8 مش 10. القيمه السوقيه هو السعر اللي عمال يتغير في السوق اللي هو سعر السوق النهارده في البورصه كام. القيمه السوقيه والقيمه العادله. هل القيمه العادله هي القيمه السوقيه او القيمه السوقيه هي دائما القيمه العادله؟ يمكن ان تكون هي زمان كان يقول لك التكلفه في الادوات الماليه التكلفه او سعر السوق ايهما اقل؟ حتى التعريف بتاع القيمه العادله في المعايير بتاعه 2005 اختلف عن التعريف بتاع القيمه العادله في معايير 2005. جابها منين؟ جابها من التمويل. التمويل الاول خالص زمان كان يقول لك سعر السوق هو القيمه العادله. طب هو غير كلامه ما غيرش كلامه قوي. صغير حته. ايه هي؟ ان قال لك ماشي لو السوق نشط وتوفرت الشروط يكون في عمق في السوق، يكون في اطراف متعددين، تكون المعامله مش بين اطراف ذوي علاقه، الحاجه تاخد وقتها، يبقى هيكون السوق سعر السوق هو القيمه العادله. لكن اما نيجي نشوف القيمه العادله، طب لو ما فيش سوق نشط لو هي هي ما هو ممكن يبقى كتاب مغلق بس يبقى ليها قيمه يبقى ليها سعر. مفيش ماركت فاليو. عايزين نخش في حته اصعب شويه. لان هو في القيمه العادله هو كلام مش كويس. بس يعني حضرتك انا شخصيا بكون منك يعني لو خرجت بس عنوان وننزل تحت انا بحس ان احنا ما نشوفش حته الحته. لا يا استاذ لا ماشي يعني لا لا لا ما احنا ما نخرجش بس يعني ما نخرجش بس يعني ما نخرجش بس يعني ما نخرجش بس يعني ما نخرجش بس ما نخرجش بس ما نخرجش بس ما نخرجش بس ما نخرجش بس ما نخرجش بس ما نخرجش بس ما نخرجش بس ما نخرجش بس ما نخرجش بس ما نخرجش بس ما نخرجش بس ما نخرجش بس ما نخرجش بس ما نخرجش بس ما نخرجش بس ما نخرجش بس ما نخرجش بس ما نخرجش بس ما نخرجش بس ما نخرجش بس ما نخرجش بس ما نخرجش بس ما نخرجش بس ما نخرجش بس ما نخرجش بس ما نخرجش بس ما نخرجش بس ما نخرجش بس ما نخرجش بس ما نخرجش بس ما نخرجش بس ما نخرجش بس ما نخرجش بس ما نخرجش بس ما نخرجش بس ما نخرجش بس ما نخرجش بس ما نخرجش بس ما نخرجش بس ما نخرجش بس ما نخرجش بس ما نخرجش بس ما نخرجش بس ما نخرجش بس ما نخرجش بس ما نخرجش بس ما نخرجش بس ما نخرجش بس ما نخرجش ب كده فهمت. هنا قيمه مش احنا قيمه سوقيه؟ قيمه سوقيه صح. فلو قلت قيمه السوقيه قلنا ليه هل القيمه السوقيه هي نفسها القيمه العادله ولا تختلف عنها؟ فقلنا مش مضطر. يبقى احنا لسه جوه الكلام ده بس بناخد التعريفات لان التعريفات دي جابوها من التمويل عشان اوضح لك الفرق بين القيمه السوقيه وبين القيمه العاديه. يبقى نفس الحاجه بس نخرج منها لفرع يوضح مرتبط بيها بس بشكل اكثر عمق. يبقى القيمه السوقيه لو احنا في سوق او في سوق نشط هي القيمه العادله. لكن اكتشفوا حاجه بتوع التمويل لما كان يقول كذا او القيمه السوقيه، القيمه السوقيه القيمه العادله كان يعتبر يتعامل كده. لو عايز يقيس حاجه كان يقول لك التكلفه او السوق على اعتبار القيمه العادله. غير لان النهارده ممكن ما يكونش عندي سوق اساسا وما يكونش عندي مدخلات ملحوظه ما يكونش عندي اي حاجه فبالتالي ما فيش سعر سوق. طب هل الحاجه دي انت معانا يا استاذه؟ الحاجه اللي هي ما لهاش سعر سوق ديت هل هي ما لهاش قيمه عادله؟ ليها قيمه عادله. طب ما احنا عايزين سعر السوق عشان احنا كنا زمان بنقول القيمه العادله وسعر السوق. طب ما لهاش سعر سوق يبقى اختلفوا ولا ما اختلفوش؟ يبقى كان زمان يتعامل ان يقول سعر السوق التكلفه او السوق ايهما اقل؟ اللي كان بيتعامل مثلا لما ظهرت مشكله انه قد يكون هناك ليس هناك سوق للحاجه ديت وما فيش سوق هيبقى عندي احتمال من الاثنين، اما ان الحاجه ديت عندها بيانات وعندها قاعده بيانات واضحه واقدر اعتمد عليها او ما عنديش، وفي الحالتين هيبتدي المقيم يشتغل ويطلع قيمه عادله. يبقى ليس بالضروره القيمه العادله هي القيمه السوقيه. لو في عندي قيمه سوقيه، طب لو عندي قيمه سوقيه عندي سوق، عندي شركه مش هقول اسامي سين صاد عين في البورصه بس التداول عليها مش نشط، كل شهرين ثلاثه ببيع لها 100 ذهب وليها سعر على الشاشه، ده ماركت فاليو، ده سعر سوق مش كده؟ طيب هل هو ده القيمه العادله؟ لا، لانه ده ما هواش. خلي بالك هو بيتكلم على ان الورقه في سوق نشط، ان هي الورقه اللي نشط ما يكونش السوق نشط بس انا الورقه بتاعت الشركه بتاعتي السهم بتاعي اللي في السوق ده ما حدش بيبص لها فين وفين لما بنبيع 20 30 سهم. يبقى هذا السهم سعر السوق ده ما هواش القيمه العادله. يبقى سعر السوق هو القيمه العادله لو كان عندي سوق نشط، يعني الورقه بتاعتي في سوق نشط، هي الورقه نشطه ويمكن الوصول الى هذا السوق. يبقى ليس بالضروره القيمه العادله هي القيمه السوقيه. عندنا حاجه ثانيه احنا هنا يا جماعه عشان نبقى عارفين احنا بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في مفاهيم، مفاهيم هنبني عليها بعد كده. احنا بنتكلم في مفاهيم يعني ايه تمويل، عشان لو حد كان تاه مني التمويل هو استثمار وتمويل مصادر تمويل. عرفنا يعني ايه الفرق بينهم، عرفنا يعني ايه ادوات ماليه اداه دين او اداه ملكيه، عرفنا يعني ايه الفاظ مختلفه بتستخدم في التمويل زي اسعار الاسهم، عرفنا يعني ايه اكسبكتد ريتيرن يعني ايه ايراد متوقع وازاي بيتحسب. خلاص كل ده احنا في منطقه المفاهيم عشان لما هنيجي نشتغل على تدفقات نقديه مقسومه، على جدوى مشروع، على قيمه بتاعه السندات، لو عايزين نعمل قيمه للسند ونلاقي ان معدل الفائده اختلف لما السعر حصل كذا، يبقى سيادتك المفاهيم كانت موجوده منها. عندنا اجراءات ثانيه ممكن تحصل. ان انا اعمل اسبليت للسهم. يجي الشركات يبقى الشركه عندها في القيمه الاسميه اللي احنا كنا لسه عندها دلوقتي الدنيا متظبطه، عندي القيمه الاسميه كانت السهم ب 10 جنيه فالشركه تعمل سبليت تفك سيادتك معاك 100 جنيه فتروح تفكها ب 50 جنيه تفكها ب 25 تفكها واضح؟ هو ده السبليت. انك بتعمل تجزئه للسهم. يبقى عندك السهم قيمته الاسميه 10 جنيه فتقرر ان انت تعمل سبليت وبتقسمه على 10 فتخلي كل سهم يبقى بجنيه فحامل السهم ده في النقطه دي هيبقى معاه 10 اسهم بس القيمه الاسميه هتبقى كام؟ هتبقى جنيه. هي ال 100 جنيه فكتها ب 100 جنيه بس عشرات. ليه بيعملوا كده؟ ليه الشركات احيانا تلجأ الى السبليت؟ لان هم برضو بتوع التمويل من الدراسات خلال فترات زمنيه طويله وجدوا ان كل ما القيمه الاسميه بتاعه الورقه تقل كل ما بيبقى فيه استثمار اكتر على الورقه دي، ان السوق بتاعها بيبقى اعمق، بيحصل عليها طلب اكتر. ليه؟ هم اكتشفوا. خلي بالكوا هناك حاله نفسيه للسوق وللمستثمر، يعني يحس في مستثمر يحس ان هو يروح يشتري 10,000 ورقه والورقه بجنيه بس، يقعد كده يقول لك القهوه كده انا معايا 10,000 سهم، هو 10,000 جنيه. لكن لو جيت قلت له على فكره في شركه كذا السهم ب 1000 جنيه يقول لك 1000 جنيه اشتري 100 سهم بس ومحمد معاه 10,000 سهم. طيب هم قالوا ان السبريد بيزود العمق في السوق. اسهم الخزينه، اسهم الخزينه، أسهم الخزينة هو إجراء، هو عبارة عن أسهم الشركة المصدرة. الشركة نفسها عندها أسهم تصدرها للملاك وتبقى موجودة في السوق، والنتيجة بسبب معين عندها فوائد نقدية، نتيجة إن هي شايفة إن سعر السوق في بتاع السهم حاصل عليه مضاربات وحاصل عليه مشاكل، فتقرر إنها تشتري جانب من أسهمها. يبقى الأسهم ده بتاع الشركة وما هوش أداة ملكية في منشأة أخرى. ده السهم بتاعي أنا بروح أشتري كمية لأهداف، إما إن أنا عندي فلوس زيادة ومش قادر أستثمر في مشروعات، يبقى بالتالي أنا رأس المال بتاعي كبير على مشروعاتي، أستدعي جزء من الأسهم من السوق وأعدمها خلال سنة. القانون قال كده، قال يجوز إن أنت تشتري أسهم بتاعتك اللي هي أسهم الخزينة الشركة، بس لازم تتصرف فيها خلال سنة، ولو ما حصلش بيع تخفض رأس المال. تخفض تعدمها وتفكر فيها رأس المال. طيب دي يا جماعه اسهم الخزينه. كانت هيئه الرقابه الماليه بالنسبه للشركات اللي تبع الهيئه او اللي هي الشركات المسجله او الشركات المؤسسه طبقا لقانون 95، كانت لغايه من شهرين ثلاثه وحصل تعديل على الماده دي في قواعد الطب والشرب او في القانون، كانت الاول تستلزم انك تبرر لما تكون عايز تشتري اسهمك، شركه ابو قير مسجله، شركه المصريه، شركه كذا مسجله في البورصه، لو عايز يشتري اسهم من البورصه 159 يقول من حقك تشتري وتتصرف فيها خلال سنه. كانت قواعد القيد والشرط بتقول لك تاخد موافقه الهيئه. ولما بس تيجي تاخد موافقه الهيئه تعمل ايه؟ تقول لها السبب في انك انت عايز تشتري اسهم خزينه ليه؟ عشان خاطر عندك فوائد نقديه فبالتالي يبقى احتماليه التخفيض وارده، او ان انت شايف ان في مضاربه على السهم فانت عايز تسحبه من السوق شويه وهترجعه، فتقول الهيئه. خلاص شالوا هذا الشرط من حوالي شهر او شهرين، اتعدلت الماده وما بقى، يبقى اي شركه من حقها لو عايزه تشتري اسهم من اسهمها من السوق او من احد المستثمرين او تشتريها، ولابد ان هي تتصرف فيها للبيع بره المجموعه خلال سنه او تعمل تخفيض راس المال. هذه اسهم الخزينه تعرض في قائمه المركز المالي في حقوق الملكيه للسالب، ولو بعنا وكسبنا او خسرنا الاثر بتاعها جوه. جدول مشروعات اللي احنا عملناه ده فرشه جميله جدا. لا هتكون الحته بتاعت القيمه الزمنيه عشان بعد كده اخش على جدول المشروعات ونحل التمارين بتاعه الامتحانات. دول بس فكره القيمه الزمنيه عشان نستخدمها في فوق. بصوا ان احنا هنقوله بتاع القيمه الزمنيه ده عشان ما تنسوش اهم حاجه في التمويل. نص ساعة، 8:15 ساعة واحدة. 8:15 ساعة.